ومن كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان أحمد صدقي غنت أمال حسين لعيد الأضحى. نستمع معا. عيد الأمان والتهاني والنعم، عيد العطاء والسخاء والكرم، عيد الأمان والتهاني. هنئوا الأحباب بمقدم الإسعاد وشاركوا الأصحاب في فرحة الأعياد وهنئوا الأحباب بمقدم الإسعاد وشاركوا بمقدم الإسعاد. واستقبل الله.